ولا يباع الثمر قبل بدو صلاحه. يقول رحمه الله: ولا يباع، أي ولا يجوز أن يباع ثمر قبل بدو صلاحه. الدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري، أي نهى البائع أن يدفع الثمن في هذا النوع من الثمار، ونهى المشتري أن يبذل الثمر على هذا الوجه. وثبت الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهي. قال: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: تحمار أو تصفر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن أرقم وزيد بن ثابت رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا يتبايعون الثمار، ثم إذا حضر تقاضيهم قال المشتري: أصاب الثمر الدمان، أصاب الثمر الدمان، نوع من الأمراض التي تصيب الثمر فتتلفها، والقشام، أصاب الثمرة الدمان. والدمان مثل ما هو موجود، تجد مثلا بلحة يأتيها شيء مثل الحمار، تضربها شيء من الحمار أشبه بلون الدم إلى البني، من اللون البني، وتصبح يابسة لا طعم لها، فيفسد الثمرة، وربما أفسد الثمرة بالكلية. أصاب الثمرة الدمان، أصاب الثمرة القشام لمراض وعاهات يذكرونها. فلما كثرت خصومتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. إذا علمنا الحكم وعلمنا الدليل فنحتاج إلى شرح هذه المسألة. النخلة كما ذكرنا تطلع، وإذا أطلعت وتشققت وأبرها الفلاح تبقى ما لا يقل عن شهرين. أول ما يخرج الكود فيه الثمرة تنظر إليها الجذع الذي العرجون الذي ترى حاملا للثمرة بعد استوائها ونضجها، أول ما يخرج يخرج الكيز، هذه الكيزان، وإذا أخرجها الفلاح وغبرها قبل ما يخرجها تنظر إليها، وإذا بها حبات مرتبة منسقة بنظام عجيب بديع غريب، والله تتعجب من بديع صنع الله عز وجل. إذا حضر موسم التأبير والتغبير فاذهب إلى المزرعة وانظر، لأن هذا مما يزيد العبد إيمانا بالله جل جلاله. تحار العقول في بديع صنعه الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، حتى تحس بمعاني الآيات التي في كتاب الله جل جلاله. تنظر إليها وإذا بها في ذلك الكوز، من داخل الكوز تنظر إليه، أولا نفس الكوز ماتت الخشبية العذيبة في سماكتها وتخنها من الخارج ولطفها ونعومتها من الداخل، كيف أنها تحفظ الثمر، وإذا بالثمرة تخرج بيضاء ناصع لونها نقية ليس فيها أي شائبة أو أي خلل أو أي ارتباك أو أبدا، متناسقة مرتبة بشيء انتحار فيه العقول، منظمة الثمرة بجوار الثمرة بطريقة عجيبة بديئة. وسبحان من بيده ملكوت كل شيء، سبحانه لا إله إلا هو، والله يزيد من إيمان الإنسان. وينبغي على طلاب العلم أن ينظروا، لأن الله يقول: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. فالله ندبنا إلى هذا، فإذا نظرت إلى ذلك وجدتها بهذه الطريقة، يأتي الفلاح يزيلها عن بعضها لأنها مرتبة متناسقة، يبعدها عن بعضها حتى يدخل الغبار فيما بينها ويدخل لقاح الذكر فيما بينها، ثم يزيل هذا الوعاء وتبقى مفتحة وتبقى على مر الأيام بحساب دقيق عجيب غريب لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر. فإذا به مدة معينة زمنية يكتمل فيه كبر هذه الثمرة ونضجها واستواءها، لا يسبق زمانه ولا يتعداه أبدا. ومن أغرب ما يكون لها موسم معين يكتمل فيه جرمها وحجمها. بعض النخل يكون طويلا مثلا كالعنبرة، نوع من أنواع ثمر طويل، وبعضها صغير الحجم كالعجوة، خاصة نمرة واحد تسمى العجوة الأولى وهي التي تنطبق عليها السنة، هناك عجوة نمرة اثنين عفوا وعجوة نمرة واحد. عجوة نمرة اثنين هي التي تنطبق على السنة وهي الصغيرة، وهناك عجوة نمرة واحد الطويلة وهي عجوة مستحدثة، يعني وضعت شبيهة بالعجوة، لكن العجوة التي ينطبق على السنة أكثر من مرتين. الشاهد تجد هذه صغيرة الحجم وتلك طويلة الحجم، ثم تجد الوسط بينهما كالصفا والمثنى، ثم تجد هذا حلوا شديد الحلا بحيث أنك إذا أكلته لا تستطيع أن يعني تتمالك نفسك من قوة الحلاوة، والعكس تجد منها ما هو عذوبته في حموضته، شيء من الحموضة فيه، وتجد ما هو وسط بين الاثنين. فهذا الاكتمال يعني إذا مرت الأيام تبدأ هذه الثمرة تكبر شيئا فشيئا، يمكن قرابة حبة الذرة، إذا رأيت الحبوب تجدها بقدر حبة الذرة على أطراف الشماريخ، تكتمل تمر الفترة الزمنية فتبدأ تكبر شيئا فشيئا حتى يتناهى كبرها في الزمان المعين، لا تتقدم ولا تتأخر. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل شيء مقدر، إذا الله قدر له لا يزيد ولا ينقص. فإذا جاء وقتك وقت اكتمال جنه، هذا أول شيء، بعد أن يكتمل الجن يأتي اللون فيضربها الحمار ويضربها الصفار، انظر إليها في الأول وإذا بها خضراء. في حال الخضراء هذا يسمى في عرف الناس السربان، يعني وهي في الخضار قبل أن يضربها اللون. فهذا الأخضر الغالب في الثمار لا يؤكل، لأنك إذا أكلته وهو في خضرته يعني يكون ثقا للإنسان يضره ويعطى علفا للدواب هذا الأخضر، لكن مع كونه في هذا في الغالب جعل الله منه شاذا، فمنه الأخضر الذي إذا جنيته أخضر يكون من ألذ ما يكون، وهو الذي يكون في صنف الحلوة المشهورة، أخضرها عذب ويؤكل وله يعني نكهة ولذة كما تجد اللذة فيها وهي بصر أو رطب أو تمر، لكي يعني يختلف الشيء، فيدل على أن الله سبحانه وتعالى خالقه، لأن يعني وجود الشيء بضده، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فلو كان الأخضر كله لا يؤكل كان عام، لكن الله جعل باب الأخضر يؤكل حتى ينبه على أن الله هو الذي جعله لا يؤكل، لأنه قادر وقادر من يجعله يؤكل. فالشاهد أن هذا الأخضر لا يؤكل وليس بزمان مصطفح فيه الأكل، ففي هذه المرحلة تكون مرحلة قبل بدو الصلاح. فإذا صار أخضر ضربه اللون، وضربه اللون يكون عند استتمام عند بداية الصلاح، فإذا ضربه اللون الحمار أو الصفار فإن الغالب أن يأمن العاهل بقدرة الله عز وجل ويسلم. أكثر الخطر يقع ما بين التأديب والإحمرار والاضطراب، أما إذا احمر أو اصفر فالغالب أن يسلم، الغالب أن يسلم ويحفظ، إلا أن تأتي آفة سماوية كإعصار أو يأتيه سيل إلى آخر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهذا يشمل مرحلة التأديب، مرحلة الطلق، ومرحلة التأديب، ومرحلة ما قبل الإذهاب. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم وما تزهي، قال تحمار أو تصفر، فجعل بدو الصلاح للاحمرار أو للصراح. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن بداية الجواز لبيع الثمرة بعد بدو الصلاح بالاحمرار أو للصراح. طيب هذا بالنسبة للنخلة تحمار أو تصفر، فإذا احمرت أو صرت أمنت العاهة غالبا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو، يعني يظهر بدا الشيء إذا ظهر حتى يبدو صلاحه. نهى البائع والمشتري في بعض الثمار، أنت الآن قلت بدو الصلاح، في بعض الأحيان تكون النخلة خضراء كالخضري، الآن الخضري لا يحمر ولا يصفر، فالعلامة الأولى قلنا اللون، علامة بدو الصلاح تضبطون هذا، العلامة الأولى اللون، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى تحمر أو تصفر، بقوله حتى تزهي، قال يا رسول الله وما تزهي، قال تحمر أو تصفر. فإذا كان لونها واحدا قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح كالخضري، الخضري معروف طبعا نوع من التمر ونوع من النخل، هو أخضر لا يحمر ولا يصفر، فمتى يسكن لبدو صلاحه؟ يحكم بذو صلاحه بطيب أكله. إذا أصبح حلوا طاب أكله حينئذ يكون قد بدأ صلاحه. أما قبل الإزهاء لا يمكن أن يكون حلوا. وفي بعض الأحيان يكون الفرق يوم واحد. بالأمس تأكل بالأمس تمر على النخلة لا تجد فيها حبة صفراء وتصبح اليوم الثاني وإذا بها قد اصفرت أو احمرت. صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه لا إله إلا هو. في بعض الأحيان عندنا في المدينة إذا طلع سهيل يكون الثمرة موجودة ويكون البلح موجودة. وإذا طلع سهيل أمس لم يطلع، اليوم إذا طلع تأكل البلحة بالأمس لها طعم، وإذا طلع النجم وأكلتها في اليوم الثاني أبدا ليس كأنها مطر. وهذا شيء أنا جربته بنفسي لأن الله قدر كل شيء بوقته وزمانه. فالشاهد أنه ربما يكون الفرق يوما واحدا في بدو الصلاة، فما كان بلونه فبلونه وما لم يكن باللون يكون بالطعم. والدليل على ذلك قوله على في الحديث أيضا وهو صحيح وثابت أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تؤكل. فقوله حتى تؤكل وبالواي حتى تطعم، هي تطعم وتطعم يكون طعمها صالحا للأكل. وبناء على ذلك جاءت العلامة الثانية أن يكون بدو الصلاح بالطعم. هناك عرفنا الآن بالنسبة للثمرة هناك علامة بالطعم وهناك علامة باللون. هناك علامة ثالثة في النخل بالزمان وهي طلوع الثريا. لحديث أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يطلع النجم وتؤمن العاهة، حتى يطلع النجم وتؤمن العاهة، أي أن الله جعل طلوع النجم بداية لموسم صلاح الثمار، بداية لموسم صلاح الثمار. وهذا كما ذكر بعض العلماء رحمه الله من الاهتداء بالنجم الذي هو ليس بمحرم، لأن الله يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والمراد بطلوع النجم طلوع الثريا، هذا في بعض الأماكن مثل المدينة والحجاز. طلوع الثريا إذا طلعت الثريا تبدو سبحان الله يبدأ الصلاة. وفي المدينة إذا طلعت الجوزاء غالبا إذا طلعت الجوزاء فإنه يبدأ الصلاة ويبدأ الإزهاء النخل فيحمر ويصهر. وهذا كما ذكرنا علامة زمان. طيب إذا علمنا أن عندنا علامة باللون وعلامة بالطعم وعلامة بالزمان، بالنسبة للطعم واللون لا إشكال والزمان لا إشكال إذا اتفق الكل، بمعنى طلع النجم وجاء الزمان بدو الصلاح فأزهت النخلة احمرت وصفرت أو طاب طعمه ما كان أخضر منها. لكن الإشكال لو سبقت علامة الزمان الاحمرار والاصفرار، أو سبقت علامة الاحمرار والاصفرار طلوع النجم، فهل العبرة بالزمان الذي وضعه الله سنة كونية لأن العاهة في غلابة السلامة، أم العبرة بالحال والصورة؟ قال بعض العلماء العبرة بأي واحدة منهما لأن السنة دلت على هذا كما دلت على هذا، فأي من العلامتين ظهر أو سبق فالعبرة به. والغالب أنه لا يسبق إلا باليوم أو اليومين الشيء اليسير، هذا بقول أهل الخبرة أنه لا يسبق إلا بالشيء اليسير. فنخرج من هذا بالخلاصة أن بيع النخل إذا بدأ صلاحه، إذا بدأ صلاحه في النخل سواء كان باللون أو بالطعم أو بالزمان أنه يحكم بجواز بيعه، سواء اتفقت هذه العلامات أو سبق بعضها فإنه يعتبر موجبا للحكم الجواز. هذا بالنسبة للنخل. يبقى غير النخل، يبقى غير النخل. وفي الحقيقة من المستحب والأفضل لطالب العلم دائما أن يكون على إلمان، إذا كانت المسألة تتصل بالزروع والثمار لابد أن يكون عند طالب العلم إلمان بمثل هذه الأشياء، لأنك تسأل وتستفتى. قد تكون هنا مثلا في المدينة لا ترى شيئا من هذا، لكن افرض أنك يوما سافرت إلى قرية فجاءك الفلاحون يسألونك ما الحكم الشرعي بيع النخيل والزروع والثمار، فينبغي لطالب العلم أن يكون عنده إلمان بمثل هذه الأشياء. فإذا جاء فصل التأبير ذهب ونظر وعرف التأبير. وكان الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله برحمته الواسعة كان يخرج مع طلابه لكي يمتثل أمر الله عز وجل، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وكان رحمه الله يمسك بالبعير ويجسد رحمه الله برحمته الواسعة. يحوذ الإنسان نفسه على أنه يعرف الأشياء على حقيقتها. إن كانت مثلا متصلة بالزروع والثمار سأل أهل الخبرة بالزروع والثمار. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا ذكر المسألة أذهب فيها كأنك تقول إذا كانت في فن أو علم تستعجب كأنه يفتن هذا الفن والعلم. ذكر مسألة الأهلة فجاء يتكلم على منازل الهلال اختلاف المطالع والله يتكلم تقول أنه فلكي وأنه درس فعلا درس علم الفلك لأنه لا يمكن أن يحكم بهذه الأشياء أن يكون المطالع تتفق أو تختلف إلا إذا كان مسلما لعلمه. فإتقان العلوم وضبطها خاصة إذا كان مسألة تتصل يرجع إلى أهل الخبرة وأهل النظر ويصبح طالب العلم على بصيرة من أمره على علم حتى يمكن أيضا ترجيح للمسائل وهذا أمر مهم جدا. فالآن عرفنا بالنسبة للنخل ننتقل للعنب. العنب الآن كما تعلمون ويعلم البعض أول ما يخرج فكان خرج في عناقيده يكون صغير الحجم من الحفرة وهذا الحجم الصغير لو أخذت منه الحبة فكانت تستوي من حموضتها ثم يستتل يكبر شيئا فشيئا حتى يبلغ قدره الذي قدره الله له فيبقى على خبرته الغامقة. وإذا أكلتها أكلتها حاملة فإذا جاء وقت صلاحه تفتحت خبرته وضربه الماء فإذا بلونه اليوم ليس كلونه بالأمس وإذا بطعمه الساعة ليس كطعمه قبل أن يأذن الله بحلاوته يتموه وهذا التموه هو بداية صلاحه وإذا يكون بالطعم ويكون العنب بالطعم. في حديث عند أحمد عن بيع العنب حتى يسود هذا في نوع خاص من العنب يكون باللون لكن بالنسبة لضابطه في الطعم لأنه أخضر فيضبط بالطعم بالنسبة للعنب إلا في بعض أنواعه كالأحمر الذي يكون غامقا ويقوم ببداية صلاحه بالحمرة الغامقة. طيب هذا بالنسبة من باب الفائدة. هناك ما يبدو صلاحه باللون كما ذكرنا وهناك ما يبدو صلاحه بالطعم ومما يبدو صلاحه بالطعم مثلنا بالنخل لكن سنمثل مثلا بغير النخل. مثلا عندنا الطعم أن يصبح حلوا بعد مرارته ويكون سكريا كقصب السكر. قصب السكر يخرج وإذا أكله قبل بدو الصلاح لا يكون له طعم أخذه لا يجد له طعم العذوب الموجودة في السكري. فإذا بدأ صلاحه كان طعمه مستعدما فقالوا أن يحلو بعد مرارة. في بعض الأحيان يكون بدو الصلاح بلينه بعد يفته يكون لينا يبدأ يلين. ومن أمثلته التين فإن التين يبدأ يابسا ويكون حبات التين صلبة شديدة ثم بعد ذلك تبدأ يبدو صلاحها فتلين شيئا فشيئا. حتى البطيخ إذا كانت صلبة شديدة فاتقيها لكن إذا كانت رخوة بمعنى ذلك أنها قد بدأ صلاحها إذا تجدهم يضربون عليها حتى يعني يستشفون ما فيها. فقالوا كالتين والبطيخ يلين بعد شدته فيما هو عكس انظروا قدرة الله فيها منه ما يطيب بشدته بعد لين العكس العلم الرابع مثل الشبوب السنابل مثلا عندنا البر الشعير أول ما يبدأ يكون لينا ولو أخذتها وعصرتها لخرجت مادتها ثم تبدأ تشتد شيئا فشيئا حتى تيبس. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد هذا الاشتداد. قال اشتداده بعد لين عكس الأول. هناك ما يبدو صلاحه بانتهائه في الكبر الطول كالقثاء الخيار البطيخ لا يمكن أن يبعض صغير وخربز ونحيه فهذا يتعاظم حتى يبلغ غاية عظمه. كذلك أيضا منه ما يكون بالطول مثل القثاء ومنه ما يكون بالحجم كبر حجمه مثل ما ذكرنا الدباء. الدباء يكون بكبر الحجم القرع الذي يسمى بالقرع. كذلك أيضا يكون من بدو الصلاح تفتحه أن يتفتح عن أكمامه في الورد. الورد إذا تفتح من كمه بدأ صلاحه لكن قبل أن يتفتح وهو مصفوك كثيرا ما تهجم عليه الحشرات أو تأتيه الآفات ولا يتفتح. ولا يغلب على ظنه السلامة إذا لم يتفتح، إنما يغلب على ظنه السلامة إذا بدأ يتفتح، فهذا يكون بتفتحه من أكمامه. هذه أشهر علامات بدوء الصلاح، هذه من أشهر علامات بدوء الصلاح. نعم. ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه كالشعير ونخيه. نعم. وقوله عليه الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وكذلك صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحب حتى يبيض، وتعرفون اشتداده إذا اشتد يبدأ ييبس، ييبس غلافه الخارجي، وهذا هو البياض، يبدأ يعني يشتد يشتد حتى يتساقط ما عليه ويحتمل استواءه. نعم. وذكرنا أن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم بيع الثمرة قبل بدو الصلاة، يشهد لذلك الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من البائع والمشتري. وذكرنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا بمعناه، بعد أن بين رحمه الله أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فمعناه أن الشريعة لا تجيز بيع الثمار ولا بيع محاصيل المزروعات إذا كان بيعها على وجه فيه غرض وتغرير ومخاطرة للمشتري. وبناء عليه قلنا لا بد من بدو الصلاح في الثمار، سواء كانت من النخيل أو كانت من الزروعات، لأن هذا كله. لكن السؤال اليوم يتعلق ببعض المزروعات التي تكون محاصيلها تجز وبعضها تنتقص، فمثلا لو أخذنا الرقبة كما ذكر المصنف فإن أصلها ثابت ويجز ظاهرها فتجز الجزة ثم تنبت مرة ثانية ثم تجز، مثلا كالبرسيم الرقبة كالجدر في بعض أنواع الجدر الذي يؤخذ ورقه علفا للدواب يجز ظاهره ويبقى أصله، كذلك أيضا البرسيم يجز ظاهره ويبقى أصله في الأرض. فإذا باع رجل برسيما، كأن يأتي رجل يريد حوض برسيم من صاحب مزرعة فيقول له بعني هذا الحوض من البرسيم، قال له بمئة، قال قبل، فإنه في هذه الحالة قد اشترى البرسيم للجزة الظاهرة، فلا يجوز أن يشتري البرسيم بأصله، وذلك لأنه لا يعلم ولا ندري كم جزة ستكون فيه ولا ندري كم سيكون بقاؤه في الأرض. بعض البرسيم قد يبقى سنة، قد يبقى ثلاث سنوات، وقد يبقى إلى فوق خمس سنوات، كما في البرسيم الحجازي يجلس إلى أكثر من خمس سنوات، ربما إلى عشر سنوات. فلو أنه باعه البرسيم الظاهر والباطن غرر به، لأنه يكون في الظاهر في شيء موجود، لكن بالنسبة لما هو باطن في السنوات والشهور والأيام الآتية فإنه مجهول، كبيع الثمرة في النخل سنينا وأعواما. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه نهى عن بيع السنين والمعاومة، وبيع السنين والمعاومة كما في السنة العلماء رحمه الله هو بيع الثمرة، أعني ثمرة النخل سنوات، فيقول له أشتري منك محصول مزرعتك ثلاث سنوات من التمور، لا يجوز، لأنه وإن كانت السنة الأولى قد باع ثمرة قد بدا صلاحها ففي السنة الثانية مجهولة وفي السنة الثالثة مجهولة، فكذلك لو باعه البرسيم الذي يجز على مراكز فلو كانت الجزة الأولى ظاهرة فإنما سيأتي مجهول. وعلى هذا فإنه لا يباع الشيء الذي يجز مرات مع بقاء أصله إلا الجزة الظاهرة. ستقول هو أبيعك هذا الحوض الموجود الآن هذا بمئة، أو أبيعك هذه الخمسة الأحواض بخمسمائة، اشتراها بخمسمائة ثم يقوم المشتري بجلدها علفا لدوابه، لا حرج وهو جائز، لكن لو قال له أشتري منك هذا البسين مدة بقائه في الحوض لم يجد، لأنه بيع مجهول ويغرر به، فربما ظن أن هذا البسين يبقى في الحوض سنة فإذا به يبقى أقل، وربما ظن البائع أنه سيبقى سنة ثم سيبيع حوضا ثانيا فإذا به يبقى خمس سنوات، فهو من بيع المخاطرة، ثم هو بيع لمجهول لا يدرى أيوجد أو لا يوجد، وهل يخرج جيدا أو يخرج ربيعا. الخلاصة أن المصنف هنا يريد أن يعطينا أو يطبق على القاعدة في بيع الأصول والثمار أنه لا يجوز بيع الغرر، وبيع الغرر في بيع الأصول والثمار لاحظ البسين وهو أصل وله ثمرة الذي هو نتاجه الظاهر والجذر الظاهر، كذلك الرطبة لها أصل وهو الذي يسمى بالجذر غير الجذر المعروف الذي يعصر، وإنما الجذر السميك المتين هذا الذي يباغ وله ورق يبحر على الأرض هذا يقطع على فل الدواب، هذا النوع من الجذر وهذا النوع من العلف الذي هو الجبسين لا يباغ إلا جذر ظاهر، ولا يباغ أصله مع ثمرته لأننا لا ندري كم ينتج الأصل، لكن لو باعه المزرعة وكان فيها جذر صح تبعا ولم يصح أصلا، وقد بينا القاعدة أنه يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، وبينا ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال رحمه الله ولا رطبة أي ولا يجوز بيع الرطبة وفي حكمها كل شيء مما يكون مستكر الأصل ظاهرة الثمرة في النتاج إلا على الظاهر أن يأخذ ظاهرة جزة جزة أو لقطة لقطة كما سيأتي في لفه ونشره رحمه الله. نعم وبقل والبقول كما لا يخفى تستتر تكون مستتلة في الأرض، وكذلك لما قلنا أنه لا يجوز بيع الظاهر من البسين إلا جدة جدة لا يجوز أيضا بيع البقول إلا لقطة لقطة، ومن هنا لا يجوز بيع الفتر ولا يجوز أيضا بيع الكراس إلا إذا كان قد استخرج الفجن من الأرض، وهكذا بالنسبة للكراس تكون الجد الظاهرة، لأن الكراس كما تعلمون كالبسين إذا استكم طوله جزة ثم أنبت مرة ثانية ثم ينجز سينبت مرة ثالثة، فلا يبيع أصل الكراس وفرها وإنما يبيع الجد الظاهرة، وهذا على القاعدة التي ذكرناها أنه لا يصح البيع إلا لشيء معلوم لا يقرر فيه بالمشتري، وإنما يكون المشتري على علم وبينة حتى يعلم المال الذي يدفعه هل يستحق لهذا الشيء ويعلم من الذي له ومن الذي عليه، فلا يجوز إلا لقطة لقطة بالنسبة لما يلتقط وجزة الجزة بالنسبة لما يجز، وهذا كله دفع للضرر الذي اشتمل عليه هذا النوع من بيوع الغرر. نعم. ولا قساء. ولا قساء، القساء معروفة، والقساء إذا أثمرت تثنت سيكون بعض الحدود مستكن من خلقة ثم طول، وبعضها صغير وبعضها متوسط، فمنها مستكن خلقه ومنها ما لم يستكن، وبناء على ذلك كل لا يبيعه إلا الذي استكن الظاهر، ومن هنا كما قلنا أنه لا يجوز بيع المجزوز إلا جزة ظاهرة جزة جزة، كذلك الملتقط لا يجوز بيعه إلا ما كان متأهلا صالحا للالتقاط، أما الذي لم يصلح للالتقاط فإن بيعه كبيع الحب قبل اشتداده وبيع الثمر قبل بدون صلاح. القاعدة واحدة، الشريعة جاءت بقاعدة وهي أن بدون الصلاح تؤمن معه الآهة غالبا، فإذا بعد أن قررت القاعدة هي في النخل وردت في النخل وردت في الحبوب، فأصبح النخل أصلا لما ظهر والحبوب أصل لما يصفر، هذا أصل وهذا أصل، والمعنى في كل منهما ألا يغرر بالمشتري، ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية حافظة لحق البائع حافظة لحق المشتري، فكل منهما يشتري الشيء بينا واضحا دون أن يغرر البائع بأخيه المسلم، ودون أيضا أن يشتري المسلم شيئا يجهله فيغرر بماله والخاطر بحقه. ونحوه كباد الجامع، ونحوه كباد الجامع لأن فيه الصغير والكبير، وما بدأ صلاحه وما لم يبدأ، فلو قال له أبيعك الأصول بدنجان هذا فإنه لا يجوز. وقال بعض العلماء هل في التاء والباذنجان ما هو مذهب مالك وطائفة يجوز بيع كله إذا بدا الصلاح في بعضه قياسا على النخيل. ولا شك أن الغرر الباذنجان والقتاء أعظم من الغرر في النخيل، فإن النخيل إذا بدا الصلاح في بعضها غالبا تؤمن العاهة في كلها، ولكن المحاصيل تختلف عن ذلك، وهذا معلوم بالتجربة. ورجح بعض العلماء قول من قال بالجواز وقال إن الذي هو صغير أو لم يظهر في حكم الظاهر، ولكن هذا ضعيف، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المهي عن بيع التمرة قبل بدو صلاحها بخوف الآفة والعاهة، وهذا المعنى موجود في المحاصيل التي لم يستتم خلطها. نعم. دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. يقول رحمه الله ذكر لنا البقلة، ذكر لنا البقلة، وذكر لنا قال لا يجوز بيع ما لم يبدو صلاحه، وكذلك أيضا الرطب الثمر التي لم يبدو صلاحه، والرطبة والبقلة والباذنجان ما في حكمه. هذه الأشياء كلها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع في الحال. عندنا الآن مسائل سندخل فيها تتعلق ببيع الشيء الذي لم يبدو صلاحه. قررنا بالأمس أن الشيء الذي لم يبدو صلاحه من التمور ومن المزروعات ومن الحبوب لا يجوز بيعه، والشريعة دالة على هذا والنصوص واضحة في هذا الحكم. لكن بيع الشيء الذي لم يبدو صلاحه له أحوال. الحالة الأولى أن يشتري ثمرة لم يبدو صلاحها بشرط أن يقطعها في الحال، كأن يعطيها علفا للدواب، وتارة يشتريها من أجل أن يستبقيها لكي تصلح. فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يشتري الشيء الذي لم يبدو صلاحه ويقطعه فورا بشرط أن يقطعه فورا أو يلتقطه فورا. فإن اشترى ثمرة بستان لم يبدو صلاحها واشترط أن يقطعها فورا، أو اشترط البائع على المشتري أن يقطع يجد ويقطع الأراضين التي هي للثمرة فورا، فالبيع صحيح في قول جماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والأئمة الأربعة، وهو مذهب جماهير السلف والخلف، أن من اشترى ثمرة بستان قبل بدو الصلاح بشرط أن يقطعها فورا صح البيع. لماذا؟ لأن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الثمر قبل بدو صلاحه لما حرمت بينت العلة، وهي أنه لا يؤمن على الثمرة أن تفسد. فإذا كان يريدها في الحال ويقطعها في الحال علفا للدواب فقد زالت العلة. توضيح هذه المسألة: نحن ذكرنا أن النخل يقلع وبعد الطلع يؤبر وتشقق ثم يؤبر، ثم يجد فترة ما بين التأبير وما بين بدو الصلاح. هذه الفترة التي ما بين التأبير وبدو الصلاح هل يجوز فيها بيع الثمرة أو لا؟ الواقع أن هذه الفترة إذا وقع فيها البيع لا يخلو من ثلاثة أحوال: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها لا يخلو بيع من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يبيع بشرط القطع، الحالة الثانية أن يبيع بشرط التبقية، الحالة الثالثة أن يبيع بيعا مطلقا أي خاليا من شرط القطع والتبقية. الآن المسألة عندنا: إذا بدت الثمرة فأبرها صاحبها ولم يبدو صلاحها ثم باعها قبل بدو الصلاح لا يخلو بيع من ثلاثة أحوال: إما أن يبيع بشرط القطع، أو يبيع بشرط التبقية، أو يبيع بيعا مطلقا. أن يبيع بشرط القطع مثلا إذا طلعت ثمرة بستان عندك بستان فيه 100 نخل أطلعت ولكن لم يبدو الصلاح في الثمر، الأصل الشرعي يقتضي عدم جواز البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث صحيحة أنه نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، هذا الأصل الشرعي. لكن جاءك رجل وقال لك هذه الثمرة التي في البستان 100 نخلة أريد أن أشتريها وأقطعها فورا على فل الدواب. وفي بعض الأحيان النخل إذا أطلع لأول مرة فبعض أهل الخبرة يقطعون الثمرة ويقولون إن هذا يفيد النخلة كثيرا ويقوي النخلة. وفي بعض الأحيان حتى لو أطلعت وكان طلعها كثيرا يعني فيها عراجين كثيرة يقطعون بعض العراجين ولو كان في السنة الثانية أو الثالثة أو بعد سنوات يقطعون بعض العراجين لأنه إذا قطع بعض العراجين قوي المحصول في الآخر وأيضا لم يؤثر على النخلة لأن كثرة المحاصيل تؤثر عليها فربما أجهلت في السنة الثانية أي لا تطلع فيقطعون المحصول عنها يخففون المحصول عنها حتى يخف العبء على الأم والنخلة لأنه مثل الحمل مثل الحمل الآدمية فيخففون عنها. فهذا العرجون إذا قطعت ثمرته قبل بدو الصلاة يسأل السائل هل يجوز بيعه أو لا؟ تقول يحرم بيعه على النخلة بشرط التسقية أو بيع المطلق. أما لو قطع وباعه بعد قطعه أو اشتراه رجل واشترط أن يقطعه فإنه يصح البيع. ما الدليل؟ ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيه أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيه فبما تستحب أكل ماله. تأمل الحديث نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين العلة قال أرأيت يعني أخبرني لو منع الله الثمرة عن أخيه يعني لو بعت بستانك لرجل ولم يبدو الصلاح وقبل بدو الصلاح لا تؤمن الآخر كما ذكرنا. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيه يعني جاءت الآخر فيه وتلفت الثمرة فبما تستحل أكل ماله. الثمرة تلفت لأنه قبل بدو الصلاح لا يؤمن الثلاثة فإذا تلفت الثمرة صار المال لقاء لا شيء وأصبح حينئذ البائع يأخذ مالا بدون ثمرة في مقابله. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخي فبما تستحل أكل ماله. فأخذ الجمهور من هذا الحديث دليلا على أن العلة في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو خوف فسادها. فإن كان يريدها حاضرة ناظرة بحالها هذا لكي ينتفع بها على فل الدواب لا للآدميين الذين منع البيع من أجل فسادها قبل أن ينتفع بها جاز البيع. وهذا لا إشكال من السنة واضحة الدلالة عليه وهو مذهب صحيح لأن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعلة هنا جاءت منصوصا عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فمن باع ثمرة من بستانه قبل بدو صلاحه فإنه يجوز إذا كان بشرط القطع أو قطعها وعرضها للبيع فإنه جائز. ما الدليل؟ تقول لأن العلة في هذا العلة التي من أجلها حرم البيع قبل بدو الصلاح غير موجودة والأصل في البيع وهذا يريدها علفا للدواب ولا يريدها للآدميين. الحالة الثانية أن يبيعها بشرط التبقية عند 100 نخلة ولم يبدو صلاحها أطلعت ووضرتها وبعد التأبير وقبل بدو الصلاح جاءك رجل وقال أريد أن أشتري منك صيف البستان في هذه السنة. قلت له صيف البستان في هذه السنة 100,000. قال إذن أشترط عليك أن تبقيها لي حتى يبدو صلاحها. هذا يسميه العلماء شرط التبقية عكس الأول. الأول يشترط القطع والثاني يشترط التبقية والتبقية فعلة من البقاء يعني يقول المشتري للبائع أنا أشتريها الآن لم يبدو صلاحها ولكن شرطي عليك أن تبقيها لي حتى آكلها بلحا وآكلها رطبا وآكلها دهنا. هذا يسمونه شرط التبقية. طيب لو سأل سائل في الحالة الأولى بشرط القطع وفي الحالة الثانية بشرط التبقية. في الحالة الأولى بشرط القطع الغالب من الذي يشتري يشترط البائع ولا المشتري؟ بشرط القطع يشترط البائع ولا المشتري؟ البائع. البائع هو الذي يشترط غالبا يشترط عليه لأنه من مصلحته أن تقطع الثمرة حتى يرتفع النخل وينتفع بذلك وفي الحالة الثانية بشرط التبقية الغالب يشترط البائع ولا المشتري؟ المشتري. إذن إذا اشترط ثمرة هذه الحالة الثانية إذا اشترط ثمرة قبل بدو صلاحها واشترط في العقد أن تبقى إلى بدو الصلاح فالإجماع على تحريم هذا البيع لمخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي حرم الله ورسوله. قال حديث من عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فإذا باعها قبل بدو الصلاح واشترط بقاءها فالعلة موجودة بخلاف الحالة الأولى التي فيها العلة مفقودة. لكن هناك وجه عند المالكية خرجه اللخمين من أصحاب الإمام مالك يقتضي الجواز ولكنه شاذ وضعيف شذوذه لمخالفة الإجماع ومخالفة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في الحالة الأولى إذا باعت ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فأصح القول قول الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة صحة البيع لظاهر السنة أن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. والحالة الثانية أن يبيعها بشرط التبقية في الإجماع على عدم الجواز وهناك وجه شاذ عند المالكية يقتضي الجواز وهو باطل لمخالفة للسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها ويكون البيع مطلقا أن يكون البيع مطلقا. ما معنى المطلق؟ المطلق هو الذي لا يشترط فيه القطع ولا تشترط فيه التبقية فيتفقان يقول عندي 100 نخلة وهذه 100 نخلة لم يبدو صلاحها قال أنا أشتريها منك 100,000 وسكت البائع وسكت المشتري فلم يشترط هذا ولم يشترط هذا. هذا يسمى عند العلماء بالبيع المطلق لأنه عري من الشرع البيع المطلق نحو بدون أن يشترط هذا عليه ولا هذا على الآخر. فإذا باعه الثمرة قبل بدو صلاحها بيعا مطلقا فما الحكم؟ جماهير العلماء على عدم صحة البيع لأن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حرمت بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وقال الحنفية يصح البيع ولكن يجب على المشتري أن يقطع. قالوا نصحح البيع ونلزم المشتري بالقطع فورا وهذا ضعيف لأنه مصادم للسنة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نهى فيها عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولم يفرق بين الذي فيه شرط القطع وبين الذي فيه شرط التبقية وبين الذي فيه شرط التبقية وبين الذي فيه شرط القطع وبين الذي هو بيع مطلق وجاء الاستثناء لشرط القطع بالعلة فبقي ما عداه على الأصل الموجب للتحريم لأن السنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هذا مطلق فجاءت السنة بالعلة وقيدت حال القطع فبقي ما عداه على التحريم. إذن الخلاصة أن بيع ثمرات النخيل قبل بدو الصلاح وإذا قلنا قبل بدو الصلاح ففي أي حالة تقول ما بين التأذير وما بين بدو الصلاح الذي هو الإزهاء فإذا وقع البيع في هذه الحالة فله 3 صور أن يكون بشرط القطع فيصح في قول الجماهير لظاهر حديث أنس أرأيت لو منع الله ثمرة عن أخيه أو يبيعه بشرط التبقية فلا يصح بإجماع وفيه شذوذ لا يعول عليه أو يبيع بيعا مطلقا فالجمهور على عدم الجواز لظاهر السنة والحنفية المخالفون الصحيح منهم الجمهور. بعد هذا نرجع إلى مسألة بيع الرطبة والقتلاء نفرجعها على بيع الثمرة فانظروا كيف دقة المصنف رحمه الله فجعل بيع النخل بشرط القطع أصلا فألحقت به الزروع والثمار والمحاصيل التي تكون في نفس المعنى فإذا كان الزرع مما يفقد مثل ما ذكرنا الكراء أو الجزر الذي يراد ورقه أو البرسيم الذي يراد علفا قلنا لا يجوز بيع أصله وفرعه لكن لو باعه بشرط القطع على الجبة الظاهرة صح ذلك وجاز صح لو ذلك وجاز لأن العلة من خوف الغرض غير موجودة. يلتحق بهذا ما يلتقط كما أن الذي يجد لباع الجبة الظاهرة كذلك الذي يلتقط كالقتاء والباذنجان القثاء يختلف لأنه ما يبدو صلاحه إلا إذا تناهى في الطول، والباذنجان لا يبدو صلاحه إلا إذا تناهى في الجرم والحجم، ولذلك قد تبيع الباذنجان وهو أخضر ثم يصير أحمر، فاللون ليس لذلك المؤثر، لكن المؤثر تناهي الحجم، والحجم إما في الطول كما في القثاء وإما في العرض كما في الباذنجان. وانظر كيف اختار المصنف رحمه الله حتى نعلم أن الفقهاء لم يأتون في التمثيل والتقعيد والتضريب يراعون الأحوال المختلفة. فإن سئلت عن ثمرة طويلة تطول كالقرع المديني تقول تتحق للقثاء، فإن الفقهاء نصوا على عدم جواز بيع القثاء إلا ما تناهى كبره للنقطة الظاهرة، فلا يبيع القرع المديني إلا بعد تناهي طوله فيما طال طول فيما تم طوله وتناهى. وأما ما كان من عرض ممتلئا تقول لا يصح بيعه إلا بعد تناهي كبره لبدو صلاحه في نقطته الظاهرة كالقرع الغير مديني النوع الثاني وهو القرع الذي يكون مزورا، هذا يكون بعد تناهي كبره ويكون للنقطة الظاهرة فيبيع ما صلح للنقط، وأما ما لم يصلح فإن البيع فيه بيع غرر فينتظر إلى صلاحه. أو جزة جزة أو لقطة لقطة أو جزة جزة في الكراس، وكذلك أيضا البرسين والعلب والعلب والقصر. نعم. أو لقطة لقطة أو لقطة لقطة كما ذكرنا في الأشياء التي تلتقط ويكون بعضها لم يصلح ولم يستتم صلاحه أو لم يتناهى كبره فإنه حينئذ يلتقط يباع لقطة لقطة. نعم. والحصاد والجذاب والإمار. طيب لاحظ الآن أعد العبارة من أولها، ولا يباع ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اسكداد حبه. لاحظ ثمر قبل بدو صلاحه ولا حب قبل اسكداده. نعم. ولا رغبة ولا رغبة. نعم. وبقل وبقل ولا قثاء ولا قثاء ونحوه كباذنجان ونحوه كباذنجان. نعم. لأن هذا في الكفر دون الأصل إلا بشرط القطع دون الأصل. لحظة دون الأصل، أول شيء ذكر لنا الثمرة قبل بدو صلاحها دون الأصل إلا أقرأ. دون الأصل إلا بشرط القطع. نعم. إلا بشرط القطع في الحال. نعم. أو جزة جزة إلا بشرط القطع في الحال. أول شيء ذكرناه لا يباع ثمرة ثمر قبله بدو صلاحه، وحينئذ تعيد إليها إلا بشرط القطع، أي لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع. طيب بعد الثمر إشغال ولا حبه، ثم قال هنا إلا بعد بدو صلاحه إيش بعدها؟ ولا زرع قبل اسكداد. لا لا في الأخير دون أعطني الجواب. قطع القطع في الحال أو جزة جزة أو جزة جزة بكم مما يجز الحد ماذا يفعل فيه؟ يقصر فيجز. فذكر القطع من نخل أنه يقطع الأراضين، يقطع الأراضين والشماريخ من عمل النخل تقطع، فجعل القطع عائدا من النخل والجز عائد إلى الحب وإلى الرقبة. الحب يجز يقصر يقصم يعني الأرض سواء بالآلات أو بالموجودة الآن الوسائل الموجودة، فلمنه يقصد الحب يقصد. وأيضا كذلك الرقبة قلنا أصلها باقي وفرعها مقصود كالبرسين بجد ظاهر والقراء بجد إلا جزة جزة بعد الجزة أو لقطة لقطة أو لقطة لقطة كقثاء وباذنجان ونحوه، لأنه يلتقط الباذنجان يحصد من جاء إلى الباذنجان يأخذ السكين يحصدها ولا يلتقطها ها ولا ضيعتها المدنية ما عندنا شيء. هذه أمور كانت من أوضح ما تكون يعني الزراعات، وكان الناس عمال أنفسهم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني هذه أمور أصبح تخفى. الباذنجان يلتقط وكذلك القثاء يلتقط، هذه لقطة اللقطة يكون على الظاهر. نعم. والحصاد والجذاب والنشر انتهى من هذا، يكون على هذا في لف ونشر في لف ونشر فتعيد القطع إلى النخل والجذ إلى الحب إلى الرطبة والالتقاء إلى القثاء والباذنجان. فإذا هذه الأمور كلها مرتبة على حسب إرادة المصنف رحمه الله من أنواع العلوم. نعم.